هل يجوز إذا دخلت المسجد أن أصلي تحية المسجد في وقت الكراهية؟ هل يجوز إذا دخلت المسجد أن أصلي تحية المسجد في وقت الكراهية؟ جوز هذا بعض العلماء والجمهور على منعه، أما تجويزه فإن الذين جوزوه قالوا إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، قالوا وذوات الأسباب تستثنى، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر لما فاتته صلاها بعد العصر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، والله أعلم. أما الجمهور فيمنعون لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فبأي الرأيين اخترت فلا جناح عليك، والله أعلم. لكن الكراهيات تشتد جدا عند غروب الشمس، وقد ورد في الخبر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان، والله أعلم.